في البداية نرحب بفضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله تعالى الذي يجيب على أسئلتكم الدينية، وننتقل إلى السؤال الأول. فضيلة الشيخ، كيف يعرف شرعا ثبوت شهر رمضان؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يقول الفقهاء: يجب صوم رمضان باستكمال شعبان 30 يوما، أي من ابتداء رؤية هلال شعبان أو برؤية العدل هلال رمضان بعد الغروب، أي إذا شهد الشاهد العدل وهو الذي ثبتت عدالته عند القاضي. والعدل هو من سلم من الكبائر ومن غلبة الصغائر على طاعاته مع كونه ملتزما بمروءة أمثاله. فإذا شهد عدل على هذه الصفة بأنه شاهد هلال رمضان ثبت الصيام في حق نفسه وفي حق غيره، فقد ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شاهد هلال رمضان فشهد بذلك عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فصام الرسول وأمر الناس أن يصوموا. وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي من طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما. والغياية معناها السحابة. فهذا الحديث دليل على أنه لا يؤخذ بقول المنجمين والفلكيين لإثبات شهر رمضان ابتداء وانتهاء كما يعمل بعض الناس اليوم، يتركون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون بكلام الفلكيين، فهذه مخالفة للشرع كما ظهر لكم في الكلام الذي قدمناه. بارك الله فيك. سؤال آخر وردنا من مستمعة تقول فيه: متى يجوز للشخص المكلف أن يفطر في شهر رمضان؟ يجوز الفطر للشخص في رمضان إذا كان مسافرا سفر قصر وإن لم يشق عليه الصوم، وكذلك يجوز الفطر للمريض الذي لا يحتمل مع مرضه هذا أن يصوم، وللحامل والمرضع إذا كان يشق عليهما الصوم مشقة لا تحتمل، ويجب على كل هؤلاء القضاء. وأما الحائض والنفساء فلا يجوز لهما الصوم قبل انقطاع دم الحيض أو النفاس، ويجب عليهما أيضا القضاء. سؤال آخر وردنا أيضا عن الصيام: ماذا يجب على الصائم أن يلتزم من الأحكام أثناء صوم رمضان مما يتعلق بصومه؟ يجب في الصوم التبييت، أي إيقاع نية الصوم ليلا، أي فيما بين الغروب إلى الفجر لكل يوم من رمضان بالقلب، هذا في صوم الفرض، يعني من أراد أن يصوم يوما من رمضان أو صوم يوم غير رمضان كالقضاء مثلا في الليل أي بعد المغرب، يقول في قلبه: نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إن كان لصوم رمضان، أو عن القضاء إن كان للقضاء. ويجب التعيين لكل يوم، أي أنه يجب تعيين الصوم المنوي بالنية كتعيين أنه من رمضان. وكذلك إذا أراد صوم الكفارة يقول في قلبه: أصوم غدا عن الكفارة، وهكذا. ويجب على الصائم الذي يصوم الفرض أن يمسك عن الجماع كل النهار، أما بالليل فيجوز له أن يجامع زوجته ولو بعد نية الصوم. وهذه المسألة بعض الناس يغلطون فيها، يقولون إذا نوى الصوم بعد ذلك ليس له أن يجامع ولو كان بالليل، أو ليس له أن يأكل ولو كان بالليل، وقولهم هذا مخالف للصواب. إنما عند دخول الفجر يمتنع أن يأكل هذا الشخص أو يشرب أو يتعاطى أي شيء من المفطرات. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ويجب أيضا الإمساك عن الاستمناء، وهو استخراج المني بنحو اليد ولو كان بدون جماع، فإنه يفطر مع العلم والتعمد والاختيار. ويجب أيضا على الصائم أن يمسك عن الاستقاء، وهي طلب القيء بنحو إدخال إصبعه. أما إذا تقيأ الصائم مغلوبا فلا يفطر إلا إذا بلع القيء وكان غير مغلوب، يعني يتعمد أن يبلع شيئا من القيء، أو بلع ريقه المتنجس قبل أن يطهر فمه. ويجب على الصائم أيضا أن يمسك عن الردة كل النهار، هذا يجب أيضا على غير الصائم طبعا. فمن كفر كفرا اعتقاديا كاعتقاد أن الله يسكن السماء أو يجلس على العرش، أو قوليا كمن يسب الله أو دين الإسلام أو نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة، فقد كفر وفسد صومه. وكذلك من يكفر كفرا فعليا كمن يرمي المصحف في القاذورات والعياذ بالله. ويجب على الصائم أن يمسك عن إدخال ما له حجم كبر أو صغر إلى جوفه من منفذ مفتوح، إلا ريقه الخالص الطاهر من معدنه، يعني إذا كان في ريق في الفم ولم يختلط بشيء آخر وبلع هذا الريق الخالص الطاهر فإنه لا يفطر طبعا. فمن تناول عينا فدخلت إلى جوفه من منفذ مفتوح عالما بأن ذلك حرام، متعمدا لا ناسيا ومختارا لا مكرها بالقتل ونحوه، فقد أفطر. ومن المنافذ المفتوحة الفم والأنف والقبل والدبر، أما العين فليست منفذا مفتوحا، يعني إذا واحد وضع قطرة في العين أثناء الصوم لا يفطر. وأما الأذن ففيها خلاف، بعض الفقهاء قالوا هي منفذ مفتوح، وبعض الفقهاء قالوا ليست كذلك، ومن شاء قلد هذا ومن شاء قلد القول الآخر. شكرا على هذا التفصيل. ننتقل إلى سؤال آخر أيضا وردنا، ما هي الأيام التي لا يجوز صومها؟ يقول الفقهاء لا يجوز صوم العيدين ولا يصح، والعيدان هما اليوم الأول من شوال والعاشر من ذي الحجة، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى. وكذلك لا يصح صوم أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة التي تلي عيد الأضحى، أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. وكذلك لا يجوز صوم النصف الأخير من شعبان وصوم يوم الشك إلا أن يصله بما قبله، يعني إذا واحد صام مثلا اليوم الرابع عشر من شعبان إلى آخره وصله من الرابع عشر إلى الأخير فهذا جائز، أو إذا صام في النصف الأخير لقضاء أو نذر أو ورد، كمن اعتاد مثلا أن يصوم يوم الخميس ويوم الاثنين فهذا يجوز. سددك الله. آمين. ننتقل إلى سؤال آخر أيضا، من كان ذاكرا للصوم عالما بالحكم فجامع زوجته في نهار رمضان ولا رخصة له، فماذا عليه؟ من أفسد صوم يوم من رمضان ولا رخصة له في فطره، يعني ليس له عذر، لم يكن مسافرا أو مريضا مثلا، بالجماع فعليه الإثم، يعني عليه معصية كبيرة. والقضاء فورا، أي في اليوم الثاني من شوال، يعني بعد عيد الفطر، وعليه أن يتوب من هذا الذنب فورا، وعليه كفارة ظهار، وهي أي كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، أي تمليك كل واحد منهم مدا من قمح أو غيره مما هو غالب قوت البلد، والمد هو ملء الكفين المعتدلين. أما المسافر الذي سفره سفر قصر وسفره مباح كمن سافر لتجارة مباحة، فهذا إذا جامع زوجته في النهار في رمضان مترخصا بالسفر فلا إثم عليه، إنما يلزمه القضاء كما سبق. جزاك الله خيرا. آمين. أيضا سؤال وردنا إلى البرنامج، إذا جامع الرجل زوجته في الليل فأصبح جنبا ثم اغتسل وصلى، ما حكم صومه؟ ليعلم أن الشخص إذا جامع زوجته بالليل في رمضان لا إثم عليه، وإذا أصبح جنبا فلا إثم عليه أيضا، وصومه صحيح، إنما يجب عليه أن يغتسل لرفع الحدث الأكبر لتصح الصلاة، ونحو ذلك من الأمور التي لا بد لفعلها من رفع الحدث الأكبر. فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم، من غير الشيء الذي يسمى الاحتلام، ثم يصوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل له الاحتلام الذي يحصل للناس لأن الشيطان لا يتلاعب بالنبي. وأما الشخص الذي يكون نائما في نهار رمضان فيستيقظ وقد أجنب من دون استمناء فصومه لا يفسد، إنما يلزمه أن يغتسل للصلاة كما سبق وقلنا. فالذي يقوله بعض الناس إنه لا يصح للشخص إذا كان جنوبا أن يصوم فهذا غير صحيح، إنما يجب عليه أن يغتسل إذا أراد الصلاة ونحو ذلك. أحسن الله إليك. آمين. فضيلة الشيخ، أخت مستمعة بعثت لنا بسؤال تقول فيه: إذا شك الشخص فيما فاته من الصوم، مثلا شك هل عليه قضاء يوم أو يومين، فماذا عليه؟ يقول العلماء: من شك في عدد الأيام التي عليه قضاؤها من رمضان يلزمه الأقل وجوبا. فمن شك مثلا هل عليه قضاء يوم أم يومين يلزمه قضاء يوم واحد. ولكن يقولون أيضا الاحتياط أن يصوم يومين، يعني هو لا يجب عليه اليومين لكن الأحسن لو صام يومين. نعم. لها سؤال آخر: ما هي النية الكاملة لمن أراد الصوم في رمضان؟ كما سبق وبينا أن النية هي عمل القلب، فلو قال في قلبه أصوم غدا عن رمضان يكفي ذلك. لكن الفقهاء يقولون كمال النية للصوم أن يقول الشخص طبعا بالليل: نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. ومعنى الاحتساب هو طلب الأجر من الله. فضيلة الشيخ، ننتقل إلى موضوع آخر مع سؤال يتعلق بأحكام الزكاة. المستمع يقول: نرجو ذكر بعض أحكام زكاة التجارة. هذا السؤال ينبغي لمن كان يتعاطى التجارة أن ينتبه لجوابه، لأن كثيرا من الناس في هذه الأيام يجهلون أحكام التجارة وأحكام زكاة التجارة. فزكاة التجارة نصابها نصاب ما اشتريت به من النقدين، والنقدان هما الذهب والفضة، أي ينظر في نصاب أموال التجارة إلى ما اشترى الشخص التاجر به من الذهب أو الفضة في بداية العمل التجاري. وعند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه تقوم زكاة التجارة بما هو أنفع للفقراء، أي يقومها بحسب نصاب الفضة. وبما أنه اليوم لا يشتري الناس عادة بالنقدين، أي لا يشتري الناس اليوم بالذهب ولا بالفضة، فتقوم عند إمامنا الشافعي رضي الله عنه بالنقد الغالب في البلد، فتقوم في بلادنا بالذهب. ونصاب الذهب 97 جراما من عيار الذهب عيار 21. ثم في زكاة التجارة لا يعتبر إلا آخر الحول، بمعنى أنه لو بدأ التاجر التجارة في 1 رجب سنة 1414 هجرية، فينظر في 1 رجب 1415 هل عنده ما يساوي نصابا أو يزيد. فإن كان عنده بضائع تساوي قدر النصاب أو ما فوق طبعا فإنه يزكي، ويحسب التاجر سعر البضائع بالسعر الرائج، يعني ليس بسعر الكلفة، ليس بسعر الشراء، بل بسعر المبيع. والذي يدخله في الحساب، هنا أيضا نقطة مهمة، ما هو الذي يدخل في حساب التجارة؟ الذي يدخل في حساب التجارة هو ما يبيعه ويشتريه من البضائع، ليس الذي هو مستقر عنده للصناعة مثلا. فلا تزكى الآلات التي تصنع بها البضائع، هذه التي لا يشتري ويبيع بها طبعا، ولا السيارات التي تحمل البضائع عليها، ولا المصنع أي المبنى إن كان ذلك مما لا يبيعه ويشتريه. إنما يزكي البضائع المصنعة والمواد التي يقال لها عندنا المواد الخام مما سيصنعه للبيع. نضرب مثالا: تاجر يبيع الملابس وعنده مصنع، فهذا التاجر يأتي بالأقمشة ثم يصنعها ثيابا للبيع، فهذه الأقمشة كلها تدخل في حساب الزكاة إذا كانت موجودة عند نهاية الحول التجاري، كما تدخل الألبسة الجاهزة. ولينتبه التاجر إلى أنه يجب إخراج الزكاة عند نهاية الحول من ابتداء التجارة إذا كان يجد المستحق وليس له عذر للتأخير. وليس رمضان موسما لإخراج الزكاة كما يظن البعض، فإذا حال الحول قبل رمضان لزمه أن يدفع في ذلك الوقت طالما لا عذر له بالتأخير. وما هو الذي يجب أن يخرجه؟ الواجب إخراجه هو ربع عشر القيمة، أي من كل 100 يخرج 2.5، يعني بالمية 2.5. ولا يدخل في الحساب ما صرفه التاجر أثناء الحول، يعني مثلا أثناء الحول اشترى سيارة لنفسه أو سيارة لزوجته أو اشترى بيتا لابنه، وكذلك ما أمسكه في يده لغير التجارة، يعني فرز شيء من المال هذا التاجر وأراد أن يشتري به أرضا ليعمر عليها بيتا، هذا لا يدخله أيضا في حساب الأموال التي سيزكيها، أي أموال التجارة. بارك الله فيك. آمين فيكم. نبقى في موضوع الزكاة مع سؤال آخر، ما معنى قوله تعالى وفي سبيل الله؟ وأيضا يقول في سؤاله، وهل تصرف الزكاة لأي مشروع خيري؟ معنى قوله تعالى وفي سبيل الله الغزاة المتطوعون للجهاد، فهؤلاء أحد الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرآن، وهم الذين تصرف لهم الزكاة ولا يجوز ولا يجزئ، يعني لا يكفي صرفها لغيرهم، كما لا يجوز صرف الزكاة للكافر ولا لمن كان من بني هاشم أو بني المطلب، فالمنسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعطى له الزكاة حتى لو كان فقيرا، بل يعطى صدقة غير الزكاة. ولم يقل أحد من المجتهدين إن الزكاة تعطى لأي مشروع خيري كبناء مستشفى أو بناء مسجد، لأن المستشفى والمسجد قد ينتفع بهما الغني بمال أو القوي المكتسب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة إنه لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فمن صرفها لأي مشروع خيري يكون خالف الحديث ولم يصح دفعه للزكاة على هذا الوجه، ويجب عليه أن يدفعها لأحد الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرآن، وهم الفقراء والمساكين وابن السبيل والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله والغارمين. بارك الله فيك. آمين فيك. فضيلة الشيخ، ننتقل إلى سؤال يتعلق بزكاة الفطرة. يقول السائل، عمن يدفع الشخص زكاة الفطرة وما هو الواجب إخراجه؟ زكاة الفطرة يخرجها الشخص عن نفسه وزوجته ووالديه الفقيرين وأولاده الذين هم دون البلوغ، أي عن نفسه وعمن عليه نفقتهم إذا كانوا مسلمين. نعم. على كل واحد صاع من غالب قوت البلد إذا فضلت عن دينه وكسوته ومسكنه وقوته وقوت من عليه نفقتهم يوم العيد وليلته. نعم. والصاع هو 4 أمداد، وقد فسرنا المد بأنه ملء الكفين المعتدلين. نعم. وغالب قوت البلد في بلاد الشام، في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، وفي مصر هو القمح، فإخراج صاع من القمح عن كل شخص يجزئ. وعند أبي حنيفة إخراج القيمة ولو بالعملة الورقية يكفي، وأكثر الناس اليوم يستسهلون هذا الأمر. فالصاع من القمح تقريبا 1650 جرام، يعني دون 2 كيلو، فلو دفع قيمة كيلوين من القمح عن كل شخص يكفي مع الزيادة، فيقول في قلبه لما يدفع قيمة 2 كيلو من القمح، هذه زكاة الفطرة وما زاد صدقة. ما شاء الله، أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، سؤال آخر، من أفطر لمرض لا يرجى شفاؤه كالسكر مثلا أو لكبر سن لا يحتمل معه الصوم، ماذا عليه؟ من أفطر بسبب مرض لا يرجى شفاؤه عادة ولا يحتمل هذا الشخص معه الصوم كالسكري أو مرض القلب، أو كان كبيرا بحيث يضره الصيام، فهذا الشخص يجوز له أن يفطر، وإذا كان ينظر لا يجوز له أن يصوم. ويدفع لفقير من غير المنسوبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم مدا من غالب قوت البلد، أي مد قمح في بلادنا، وذلك كل يوم بيومه. يعني يدفع عن كل يوم بيومه أو بالليل عن اليوم القادم. لا يقدم أكثر من هذا ولا يؤخر، وإن أخرها عصى ولكن تصح. وعند أبي حنيفة يعطي الفقير